بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 189 من البداية والنهاية. خبر ميسرة بن مسروق العبسي حين عرض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نفسه على قومه ثم إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال الواقدي: أخبرنا عبد الله بن وابصة العبسي عن أبيه عن جده قال: جاءنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في منازلنا بمنى، ونحن نازلون بإزاء الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، وهو على راحلته مردفا خلفه زيد بن حارثة، فدعانا فوالله ما استجبنا له ولا خير لنا. قال: وقد كنا سمعنا به وبدعائه في المواسم، فوقف علينا يدعونا فلم نستجب له، وكان معنا ميسرة بن مسروق العبسي، فقال لنا: أحلف بالله لو قد صدقنا هذا الرجل وحملناه حتى نحل به وسط بلادنا لكان الرأي، فأحلف بالله ليظهرن أمره حتى يبلغ كل مبلغه. فقال القوم: دعنا منك، لا تعرضنا لما لا قبل لنا به. وطمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ميسرة فكلمه، فقال ميسرة: ما أحسن كلامك وأنوره. في الحاشية واحد ضعيف، البيهقي في الدلائل وأبو نعيم وابن عساكر. أتابع: ولكن قومي يخالفونني، وإنما الرجل بقومه، فإذا لم يعضدوه فالعدى أبعد. فانصرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وخرج القوم صادرين إلى أهليهم. فقال لهم ميسرة: ميلوا نأتي فدك، فإن بها يهودا نسائلهم عن هذا الرجل. فمالوا إلى يهود فأخرجوا سفرا لهم فوضعوه، ثم درسوا ذكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم النبي الأمي العربي يركب الحمار ويجتزي بالكسرة، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجعد ولا بالسبط، في عينه حمرة مشرق اللون. فإن كان هو الذي دعاكم فأجيبوا ودخلوا في دينه، فإنا نحسده ولا نتبعه، وإن منه في مواطن بلاء عظيم ولا يبقى أحد من العرب إلا اتبعه، وإلا قاتله فكونوا ممن يتبعه. فقال ميسرة: يا قوم، ألا إن هذا الأمر بين؟ فقال القوم: نرجع إلى الموسم ونلقاه. فراجعوا إلى بلادهم وأبى ذلك عليهم رجالهم، فلم يتبعه أحد منهم. فلما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة مهاجرا وحج حجة الوداع، لقاه ميسرة فعرفه، فقال: يا رسول الله، والله ما زلت حريصا على اتباعك من يوم أنخت بنا حتى كان ما كان، وأبى الله إلا ما ترى من تأخر إسلامي، وقد مات عامة النفر الذين كانوا معي، فإنما دخلهم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كل من مات على غير دين الإسلام فهو في النار. فقال: الحمد لله الذي أنقذني فأسلم وحسن إسلامه. وكان له عند أبي بكر مكان، وقد استقصى الإمام محمد عمر الواقدي، فقص خبر القبائل واحدة واحدة، فذكر عرضه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نفسه على بني عامر وغسان وبني فزارة وبني مرة وبني حنيفة وبني سليم وبني عبسي وبني نضر ابن هوازن وبني ثعلبة ابن عكابة وكندة وكلب وبني الحارث ابن كعب وبني عذرة وقيس ابن الحطيم وغيرهم، وسياق أخبارها مطولة، وقد ذكرنا من ذلك طرفا صالحا، ولله الحمد والمنة. وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل عن عثمان يعني ابن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل فأتاه رجل من همدان فقال ممن أنت قال رجل من همدان قال فهل عند قومك من منعة قال نعم ثم إن الرجل خشي أن يخفره قومه فأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل قال نعم فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب وقد رواه أهل السنن الأربعة من طرق عن إسرائيل به وقال الترمذي حسن صحيح في الحاشية واحد العدى بالكسر الغرباء والأجانب وبالضم العدى الأعداء وانظر النهاية لابن الأثير اثنان ضعيف رواه أبو نعيم في الدلائل ثلاثة صحيح أحمد الترمذي في ثواب القرآن متابع فصل قدوم وفد الأنصار عاما بعد عام حتى بايعوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيعة بعد بيعة ثم بعد ذلك تحول إليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة فنزل بين أظهرهم كما سيأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله سبحانه وتعالى وبه الثقة حديث سويد بن صامت الأنصاري وهو سويد بن الصامت بن عطية بن حوط ابن حبيب بن عمرو بن عوف بن مالك ابن الأوس وأمه ليلى بنت عمرو النجارية أخت سلمى بنت عمرو أم عبد المطلب بن هاشم فسويد هذا ابن خالة عبد المطلب جد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال محمد بن إسحاق بن يسار وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ذلك من أمره كلما اجتمع الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام ويعرض عليهم نفسه ما جاء به من الهدى والرحمة ولا يسمع بقادم ولا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له ودعاه إلى الله تعالى ودعاه إلى الله تعالى وعرض عليه ما عنده. قال ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا قدم سويد بن الصامت أخو بني عمرو ابن عوف مكة حاجة أو معتمرا وكان سويد إنما يسميه قومه فيهم الكامل لجلده وشعره وشرفه ونسبه وهو الذي يقول ألا رب من تدعو صديقا ولو ترى مقالته بالغيب ساءك ما يفري مقالته كالشهد ما كان شاهدا وبالغيب مأثورا على ثغرة النحر يسرك باديه وتحت أديمه تميمة غش تبتري عقب الظهر تبين لك العينان ما هو كاتم من الغل والبغضاء بالنظر الشذر فرشنا بخير طالما قد بريتني وخير الموالي من يريش ولا يبري قال فتصدى له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين سمع به فدعاه إلى الله والإسلام فقال له سويد فلعل الذي معك مثل الذي معي فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وما الذي معك قال مجلة لقمان يعني حكمة لقمان فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اعرضها علي. قبل المتابعة في الحاشية واحد يفري يكذب اثنان مأثور منقول ومتوارث ثغرة ما بين الترقوتين ثلاثة أديم بمعنى الجلد المدبوغ تفتري تقطع أربعة كاتم مخبئ متابعة فعرضها عليه فقال إن هذا الكلام حسن والذي معي أفضل من هذا قرآن أنزله الله علي هو هدى ونور فتلا عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام، فلم يبعد منه وقال إن هذا القول حسن، ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه، فلم يلبث أن قتله الخزرج. فإن كان رجال من قومه ليقولون إنا لنراه قتل وهو مسلم، وكان قتله قبل بعاث، وقد رواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق بأخصر من هذا. أعيد إسلام إياس بن معاذ. قال ابن إسحاق وحدثني الحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن لبيد قال لما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة ومعه فدية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، سمع بهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال هل لكم في خير مما جئتم له بما جئتم له؟ قالوا أعيد. قالوا وما ذاك؟ قال أنا رسول الله إلى العباد، أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب. ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. قال فقال إياس بن معاذ وكان غلاما حدثا أي قوم هذا والله خير مما جئتم به؟ أعيد أي قوم هذا والله خير مما جئتم له؟ فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. قال فصمت إياس وقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عنهم وانصرفوا إلى المدينة، وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج. قال ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال من محمود بن لبيد؟ فأخبرني من حضرني من قومه أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما. لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما سمع. قلت كان يوم بعاث، وبعاث موضع من المدينة، وكانت فيه وقعة عظيمة قتل فيها خلق من أشراف الأوس والخزرج وكبرائهم، ولم يبق من شيوخهم إلا القليل. وقد روى البخاري في صحيحه عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أمامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة وقد افترق ملأهم وقتل سراتهم. في الحاشية واحد ضعيف، البيهقي في الدلائل، اثنان صحيح، البخاري، البيهقي وملاؤهم جمع الملأ وهم الأشراف. إذن قد افترق ملاؤهم، عيد وهم الأشراف الذين عيدهم أشراف الناس ورؤساؤهم. وتابع باب بدء إسلام الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال ابن إسحاق فلما أراد الله إظهار دينه وإعزاز نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإنجاز موعده له، خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم. فبين هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا. فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا لما لقيهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لهم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال أمن موالي يهود؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. قال وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا قد غزوهم ببلادهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا إن نبي مبعوث الآن قد أظل زمانه نتبعه نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض يا قوم تعلمون والله إنه النبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام وقالوا له إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم وعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم حتى آمنوا وصدقوا. قال ابن إسحاق وهم فيما ذكر لي ستة نفر كلهم من الخزرج وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار. قال أبو نعيم وقد قيل إنه أول من أسلم من الأنصار من الخزرج ومن الأوس أبو الهيثم بن التيهان. وقيل إن أول من أسلم رافع بن مالك ومعاذ بن عفراء. والله سبحانه وتعالى أعلم. وعوف بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار وهو ابن عفراء النجاريان ورافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن زريق الزرقي وقطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن غنم بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج السلمي من بني سواد وعقبة بن عامر بن نابي بن زيد ابن حرام ابن كعب ابن سلمة السلمي أيضا ثم من بني حرام وجابر ابن عبد الله ابن رئاب ابن النعمان ابن سنان ابن عبيد ابن عدي ابن غنم ابن كعب ابن سلمة السلمي أيضا ثم من بني عبيد رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهكذا روي عن الشعبي والزهري وغيرهما أنهم كانوا ليلة إذ ستة نفر من الخزرج. في الحاشية واحد رواه البيهقي في الدلائل وتابع وذكر موسى بن عقبة فيما رواه عن الزهري وعروة بن الزبير أن أول اجتماعه عليه السلام بهم كانوا ثمانية وهم معاذ بن عفراء وأسعد بن زرارة ورافع بن مالك وذكوان وهو ابن عبد قيس وعبادة بن الصامت وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة وأبو الهيثم بن التيهان وعويم بن سعدة. فأسلموا وواعدوه إلى قابل فرجعوا إلى قومهم فدعوهم إلى الإسلام وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم معاذ بن عفراء ورافع بن مالك أن بعث إلينا رجلا يفقهنا. فبعث إليهم مصعب بن عمير فنزل على أسعد بن زرارة وذكر تمام القصة كما سيريدها ابن إسحاق أتم من سياق موسى بن عقبة. والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن إسحاق فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة المتقدم ذكره وعوف بن الحارث المتقدم وأخوه معاذ وهما ابن عفراء ورافع بن مالك المتقدم أيضا وذكوان بن عبد قيس ابن خلدة ابن مخلد ابن عامر ابن زريق ابن الزرقي. قال ابن هشام وهو أنصاري مهاجري وعبادة ابن الصامت ابن قيس ابن أصرم ابن فهر ابن ثعلبة ابن غنم ابن عوف ابن عمرو ابن عوف ابن الخزرج وحليفهم أبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم البلوي، والعباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن يزيد بن غنم بن سالم بن يعوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج العجلاني، وعقبة بن عامر بن نابي المتقدم، وقطبة بن عامر بن حديدة المتقدم. فهؤلاء عشرة من الخزرج ومن الأوس اثنان، وهما عويم بن ساعدة وأبو الهيثم مالك بن التيهان. قال ابن هشام: التيهان يخفف ويثقل كميت وميت. وقال السهيلي: أبو الهيثم بن التيهان اسمه مالك بن مالك بن عتيك بن عمرو بن العبد الأعلم ابن عامر بن زعواني زعويد بن زعون بن الجشم ابن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس. قال: وقيل إنه أراشي، وقيل بلوي، وهذا لم ينسبه ابن إسحاق ولا ابن هشام. قال: والهيثم فرخ العقاب وضرب ضرب من النبات. والمقصود أن هؤلاء الاثنى عشر رجلا شهدوا الموسم عام إذ، وعزموا على الاجتماع برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلقوه بالعقبة فبايعوه عندها بيعة النساء، وهي العقبة الأولى. وروى أبو نعيم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قرأ عليهم من قوله في سورة إبراهيم سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا إلى آخرها. وقال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن أبي عبد الله اليزني عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي عن عبادة وهو ابن الصامت قال: كنت ممن حضر العقبة الأولى. قبل المتابعة في الحاشية: واحد قابل أي عام قادم، اثنان فشى انتشر. متابع: وكنا 12 رجلا فبايعنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفترض الحرب على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف. فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وقد روى البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب به نحوه. قال ابن إسحاق: ذكر ابن شهاب الزهري عن عائذ الله أبي إدريس الخولاني أن عبادة بن الصامت حدثه قال: بايعنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة العقبة الأولى ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف. فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم وإن غشيتم من ذلك شيئا فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر يا أرحم الراحمين. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق عن الزهري به نحوه. وقوله على بيعة النساء يعني وفق ما نزلت عليه بيعة النساء بعد ذلك عام الحديبية، وكان هذا مما نزل على وفق ما بايع عليه أصحابه ليلة العقبة وليس هذا عجيب، فإن القرآن نزل بموافقة عمر بن الخطاب في غير ما موطن كما بيناه في سيرته وفي التفسير. وإن كانت هذه البيعة وقعت عن وحي غير متلو فهو أظهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن إسحاق: فلما انصرف عنه القوم بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم معهم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين. وقد روى البيهقي عن ابن إسحاق قال: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما بعث مصعبا حين كتبوا إليه أن يبعثه إليهم، وهو الذي ذكره موسى بن عقبة كما تقدم، إلا أنه جعل المرة الثانية هي الأولى. قال البيهقي: وسياق ابن إسحاق تم. وقال ابن إسحاق: فكان عبد الله بن أبي بكر يقول: لا أدري ما العقبة الأولى. ثم يقول ابن إسحاق: بلى لعمري قد كانت عقبة وعقبة، قد كانت عقبة وعقبة. قالوا كلهم: فنزل مصعب على أسعد بن زرارة، فكان يسمى بالمدينة المقرئ. وكان ابن إسحاق عيد قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة أنه كان يصلي بهم، وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يأمه بعض، رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. في الحاشية: واحد صحيح البخاري مسلم، اثنان صحيح البخاري مسلم، ثلاثة البيهقي. في الدلائل وتابع. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة. قال: فمكث حينا على ذلك لا يسمع لأذان الجمعة إلا صلى عليه واستغفر له. قال: فقلت في نفسي: والله إن هذا أبي لعجز، ألا أسأله؟ فقلت: يا أبت، ما لك إذا سمعت الأذان للجمعة صليت على أبي أمامة؟ فقال: أي بني، كان أول من جمع بنا بالمدينة في هزم النبيت من حرة بني بياضة في بقيع يقال له بقيع الخضمات. قال: قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. وقد روى هذا الحديث أبو داود وابن ماجة من طريق محمد بن إسحاق رحمه الله سبحانه وتعالى. وقد روى الدارقطني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كتب إلى مصعب بن عمير يأمره بإقامة الجمعة، وفي إسناده غرابة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن إسحاق: وحدثني عبيد الله بن المغيرة بن معيقب، وعبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة، فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر على بئر يقال له بئر مرق، فجلسا في حائط، واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهما مشرك على دين قومه. فلما سمعا به قال سعد لأسيد: لا أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيت كذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما. قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب: هذا سيد قومه وقد جاءك، فاصدق الله تعالى فيه. قال مصعب: أي يجلس أكلمه؟ قال: فوقف عليهما متشتما فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. وقال موسى بن عقبة: فقال له غلام: أتيتنا في دارنا بهذا الرعيد الغريب الطريد ليتسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه؟ المتابعة التسجيل التالي. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أكرم الأكرمين يا الله.